بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأجعي عن سفيان عن الأعمش عن هلال بن يساف ابن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. نعم. هذا غدر، والغدر لا يحبه الله. إذا كان لهم عهد أمنوا، حتى لو كان أصلهم حربي، يأمنون بالعهد هذا ويلقون السلاح. فمن عاهدهم ثم رجع وقتل رجلا منهم، مثل الآن المستأمنين اللي يأتون هنا إلى البلاد من الكفار، أتوا بعهد جواز السفر، هذا عهد، وهم قد أمنوا وألقوا السلاح. فمن قتل منهم أحد، أعوذ بالله، ارتكب كبيرة عظيمة، لا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 70 عاما. نعم. حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده قال: إن صهيبا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز، فقال: ادنوا فكل. قال: فأخذ يأكل من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعينك رمدا. فقال: يا رسول الله، إنما آكل من الناحية الأخرى. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الحميد بن صيفي ابن صهيب بن سنان، يعني جد صهيب نفسه. هذا عبد الحميد ابن صيفي ابن صهيب بن سنان رضي الله عنه. ويقول هنا إن كان التمر أو كذا لا ينفع للي في عين رمد، يعني من ناحية طبية. قال: إنما أكل من العين الثانية، من ناحية أخرى. نعم. حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سفيان عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم فينكرون المنكر. يعني الفاء هنا للتعليل، لأنهم ينكرون المنكر في وقت ما لهم أعوان. اللي أول هذه الأمة كان لهم أعوان، هؤلاء ليس لهم أعوان، فينكرون المنكر ويصبرون على الأذى، فيعطون مثل أجور أوائل هذه الأمة. يعني في إنكار من المنكر، وإن كان في المجمل أول هذه الأمة لا يسبقهم أحد، لكن مثل ما قال لهم أجر 50 صحابي أو كذا، يعطون مثل الأجور. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن منكم رجالا لا أعطيهم شيئا أكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان قال: من بني عجل. هذا منقبة عظيمة له، وهو مترجم في حلية الأولياء وغيره، العجلي فرات بن حيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي رجال من المال وغيرهم أحب إلي منهم، لكن هؤلاء الذين لا أعطيهم أكلهم إلى إيمانهم أو إلى ما في قلوبهم من الخير والإيمان والقناعة، والآخرين أتألفوا. ليس العطاء والمنع لأجل القرب والبعد، وإنما لأجل ما قام بالقلوب. ومنه منقبة فرات هذا رضي الله عنه، إنه ممن لا يعطون يكلهم إلى ما في قلوبهم من الخير والإيمان. نعم. حديث رجل من بني هلال رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثني رجل من بني هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هلال بن عامر بن صاصعة، ومنهم ميمونة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة، هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من سادات بني عامر، لكنهم هاجروا من الجزيرة وذهبوا إلى المغرب. ومنهم هذا الرجل قال: إني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلح الصدقة لغني، يعني الزكاة ما تعطى غني، ولا ذي مرة، المرة القوة والجلد، سوي، يعني أنه لو تكسب، أنه لو تكسب لا استطاع، يعني فيه القدرة على التكسب، هذا أيضا لا يعطى، بل يؤمر بأن يتكسب إلا إذا كان مثل ما قال العلماء محارفا مجدودا. معنى محارفا مجدودا كما ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال، يعني ما يجد طريقة للرزق، مثل الآن بعض العمال هنا خاصة اللي ما معهم إقامة، ولا هو قوي بس ما في مجال، مثلا يمكن بعض الدول تغلق المجال على العمل نهائيا وهو مضطر. هذا حتى لو كان ذو مرة سوي، هذا محارف، عند العرب المحارف يعني قليل الحظ، والمجدود ضد ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ضد المحظوظ، فهو قليل الحظ ما يستطيع، هذا عاد أمر آخر. أما إذا كان ذو مرة سوي والمجال مفتوح، لو أراد أن يعمل لوجد، هذا يقال يعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ألح عليه رجلين صعد النظر فيهما وصوبه، ثم قال هو سبب هذا الحديث: إن شئتما أعطيتكما غير أني أخبركما أن الصدقة لا تحل لغني ولا ذو مرة سوي، يعني أخبرهم أنذرهم. نعم. حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمر عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. دعاء طيب، هذا من أدعية قال بعد الأكل، ومعنى أغنى وأقنى كما في سورة النجم، وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى يعني من القنية، أعطاك أصل المال، وأغنى أعطاك أصله وفضوله، يعني زيادة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهدى وأحيا سبحانه وتعالى، فله الحمد على ما أعطى. نعم. حديث رجل عن رجل رضي الله عنهما. حدثنا مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمه قال: بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فرحل إليه وهو بمصر فسأله عن الحديث، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال: وأنا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ستر المسلم في الدنيا. الأصل أن المسلم يستر، ما يفضح، ولذلك ماعز رضي الله عنه استشار أبو بكر ترى قبل ما يعترف، فأمره أن يستر على نفسه، وهذه بينه وبين ربه، ثم استشار عمر فأمره أن يستر على نفسه ولا يكشف سترا قد ستره الله به، لكن رضي الله عنه ما طابت نفسه، ما ارتاح لأمر أراده الله، حتى جاء وأراد إقامة الحد عليه. فالأصل في الناس الستر، إلا إذا كان أنه كثير الإجرام وكثير الشر، يعني الستر ما ينفع فيه، لأن هذا متمرس ومؤذي، هذا لا يبلغ عنه. أما عامة الناس الأصل أن تستره، إذا طلعت منها على عورة استره، يسترك الله في الدنيا والآخر. حديث جنادة بن أبي أمية ورجال من أصحاب النبي رضي الله عنهم. حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا في ذلك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أناس يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. مربوطة بالجهاد. أما الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام فقد انقطعت بفتح مكة، ولعل هذا هو اللبس اللي حصل بين الصحابة لما قال: لا هجرة بعد الفتح. اللي انقطعت الهجرة إليه، دار صارت دار إسلام، أما الهجرة مطلقا لا تنقطع ما دام في جهاد، وفي الحديث الآخر لا تنقطع حتى يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس المغربية، لأن سيكون شرك وإيمان. المستضعف يهاجر والقوي يجاهد، وأول الجهاد الهجرة، يتجمعون أهل الخير في مكان واحد ثم يجاهدون. نعم. حديث إنسان من الأنصار رضي الله عنه: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن إنسان من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من أنصار من بني حارثة دعوه على اليهود. نعم. في قصة عبد الله بن سهل لما قتلوا اليهود، هذه القسامة أصلها كانت في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي لوحدها، في أشياء كثيرة كان متعارف عليها وفيها عدل فأقرت، منها أن الدية 100 من الإبل. يقال أن أول من فعلها عبد المطلب لما أراد أن يفدي ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فداه 100 من الإبل، فاستقرت في العرب أن الدية 100 من الإبل، فجاء الإسلام وأقر أن دية الشخص 100 من الإبل، ومنها القسامة 50 يمين وأشياء كثيرة، لكنها تكون ما تكون في العبادات، تكون في العادات، إلا إذا كان من ملة إبراهيم مثل الحج وغيره. نعم. حديث رجل رمق النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري قال سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلا من بني حنظلة قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذه سعادة المرأة، إذا غفر ذنبه انشرح صدره وذهب الحواجز عن قلبه، ووسع لي في داري، كذلك من سعادة المرأة في الدنيا سعة الدار، ليست الزخرفة فيها، لا، السعة الانشراح فيها، لأنها ماله منها الدنيا إلى الدار اللي يسكنها، وكذلك البركة في الرزق سواء ولد أو مال أو غيره. نعم. حديث فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال أمسك، فقلت إنهم يأبون، فقال افتدي بمالك، قال قلت إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف، فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال شعبة فأحسبه قال فيقول على ما قتلته، فيقول قتلته على ملك فلان، قال فقال جندب فاتقها. نعم، اتقي هذه، أنه تقتل رجل يوم القيامة إذا سألك الله على ما قتلته تقول قتلته لأجل ملك فلان، لأجل أن يملك فلان، مثل الآن اللي في مصر، هذا يقتل لأجل يملك فلان وهذا يقتل لأجل يملك فلان، هذه نفسه، قال فاتقها تتحمل الدماء لأجل أن يملك فلان أو فلان، ليس لأجل إعزاز دين الله عز وجل. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو نوح قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا، إما من الحر وإما من العطش، وهو صائم، ثم لم يزل صائما حتى أتى كديدة، ثم دعا بماء فأفطر، وأفطر الناس وهو عام الفتح. نعم، هذا متواتر، النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في رمضان في السفر في عام فتح مكة، وكان في حر وسفر وقتال كلها، السقيا كانت في طريق مكة المدينة القديم ليس الجديد، يعني لولا المعدات ما استطاعوا شقه لأنه يضرب الحرة ويضرب الجبال، لكن القديم كان موجود الآن، فمنه السقيا، السقيا الآن تسمى أم البرك في بين القاحة والأبواء، وكانت يعني فيها عيون، ولذلك سميت أخيرا أم البرك، كثرة البرك اللي فيها. والآن تقريبا بعد ما يعني إلى عام 1370 هجري كان الطريق عامر عليها، هم لما شقوا طريق غير هذا طريق الهجرة طريق المدينة الأول تركوا الطريق القديم وذهبوا جهة الساحل إلى جهة بدر وادي الصفراء، ثم أخذوا يساحلون إلين يأتوا الرابغ ثم يرجع إلى مكة، فماتت الآن يعني حتى البرك اللي فيها تهدمت. هذه السقية وستمر معنا إن شاء الله في البخاري القاحة وتعهن والسقية كلها في الطريق القديم، الآن كلها دون الأبوة موجودة. فكان يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش. وفي موضع آخر اسمه السقية لكنه بالمدينة، كان يستعذب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء من السقية. الآن يقولون دخل في سور سكة الحديد، اللي يعرف غربي المسجد في هناك سكة حديد العثمانية فيها الآبار، آبار السقية اللي كان يستعذب منها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفر عام الفتح وأمر أصحابه بالإفطار وقال إنكم تلقون عدوا لكم فتقووا، فقيل يا رسول الله إن الناس قد صاموا لصيامك، فلما أتى الكديد أفطر. قال الذي حدثني: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. ثم بعد ذلك أفطر. نعم. في رمضان في عام الفتح، فتح مكة. نعم. حديث شيخ من بني مالك بن كنان رضي الله عنه: حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم ولتتركوا اللات والعزة. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلنا انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض سابغ الشعر. عليه الصلاة والسلام. كثير اللحم لكنه متماسك ليس يعني متراهل، وإنما كان يعني مربوع بين الطول والقصر، ليس بالطويل جدا ولا القصير عليه الصلاة والسلام، وكان واسع ما بين المنكبين وحسن الوجه وشديد سواد الشعر. هذا من صبره، هذا من فترة مكة. سوق ذي المجاز أين هو الآن؟ المجاز لا قريب من عرفة، الآن في طريق من الشرائع إلى عرفة اللي يسمونه طريق المغمس. إذا ذهبت مع متجه إلى عرفة قبل ما تصل عرفة في طريق يسار، هذا يودي إلى سوق ذي المجاز في جبل كبكب، واسمه لا زال إلى الآن اسمه المجاز. هذا كان أيضا من أسواق العرب يأتونه بعد عكاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يتخلل السوق ويمر على الناس وعلى القبائل صابر لأمر الله ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الخبيث أبو جهل، وفي المرة الأخرى في عكاظ أبو لهب يحث التراب يعني خلفه ويقول: أيها الناس لا يغركم عن دينكم، وكان ما يلتفت إليه. مثل هؤلاء لا تلتفت إليه، مثل الآن في الإنترنت وفي غيره تجد من رجل يدعو للتوحيد ورجل آخر يقول لا يغركم عن دينكم. الواجب على الأول ما يلتفت لهذا، لا يشغله هذا، إنما يمضي في طريقه. كان عليه الصلاة والسلام حتى ما يرد عليه وإنما يستمر حتى عز الله الإسلام. نعم. حديث الأسود بن هلال عن رجل رضي الله عنه: حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن رجل من قومه قال كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب لا يموت عثمان حتى يستخلف، لا يموت عثمان حتى يستخلف. قلنا: من أين تعلم ذلك؟ من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزن، فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. نعم، يعني هذه الرؤيا استدل بها هذا الرجل على أن عثمان سيملك، لأنه قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفيها أن عثمان ما استطاع أن يكون على نفس مستوى الشيخين لكنه صالح، يعني عهده أفضل العهود بالنسبة لما بعده، ولكنه بالنسبة لوقت الشيخين أقل قليلا، أنه ما استطاع كثير من الأشياء، فلذلك ذكر أن النقص في الوزن لا يخل به فهو صالح. نعم. حديث شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي عن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال أما هذا فقد برئ من الشرك، قال وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها وجبت له الجنة. نعم. قل يا الكافرون براءة من الشرك لأنها فيها التبري، لا أعبد ما تعبدون، إذا قرأ الإنسان بقلبه يعني عرف معناها وليس يهذها فقط، إذا قرأها بقلبه ومعتقد لما فيها برئ من الشرك لأن مقتضاها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، والثاني وجبت له الجنة من قرأ الإخلاص. نعم. قال عبد الله بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي وأبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن فلان ابن جارية الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. نعم. في بعض النسخ حارثة خطأ جارية، وهذا أيضا من زوائد عبد الله، هذا ليس من أحاديث الإمام أحمد، وهذا الصلاة على النجاشي متواترة. نعم. حديث بنت كردمة عن أبيها رضي الله عنهما حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ابن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك. قال يا رسول الله إن على أمي هذه الجارية مشيا أفأمشي عنها؟ قال نعم. المشي المراد به المشي إلى الحرم، هذا اللي يكون عبادة، المشي إلى الحج، أما المشي المطلق ليس بعبادة، ففيه قضاء النذر أيا كان، صوم يقضى أو مشي أو حتى لو كان عبادة بدنية يقضى النذر، ولذلك استثني الصوم خاصة إذا كان نذرا، وفيه أن النذر ما يوفى به إذا كان في على جمع من جمع الجاهلية أو عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم ما يوفى به، لأن يكون نذر معصية من وسائل الشرك. نعم. أميتة ولا كيف؟ ها؟ أمها ميتة ولا؟ إيه أم يعني زوجته، أم هذه الجارية يعني هي ابنة كردمة عن أبيها، كانت يمكن معه أثناء السؤال، فقال إن على أمي هذه الجارية يعني زوجته أم بنته هذه. هي ميتة ولا؟ إيه إن عليها مشيا وماتت، فأمشي عنها يعني الحرم؟ قال نعم. نعم. حديث رجل مقعد رضي الله عنه حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثنا مولى ليزيد بن النمران قال حدثني يزيد بن النمران قال لقيت رجلا مقعدا شوال فسألته قال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتان أو حمار فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد. نعم. هذا أيضا مر معنا، هذا رجل مقعد شوال هكذا يقول إن في أبي داود بتبوك لقيت رجلا مقعدا بتبوك، مر معنا، فيمكن أنها تكون محرفة من تبوك لأنها قريبة منها، يعني اللام قريبة من الكاف والشين قريبة من التاء والباء، وإما أن يكون لقيه في شهر شوال الله أعلم، لكنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على أتان أو حمار فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد الرجل، يعني في احتمالين، إما إن كان يكون يعرف الحكم وفعل هذا فدعا عليه، وإما أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يغضب كما يغضب البشر ويأسف كما يأسف البشر، فمن دعا عليه فجعلها رحمة، يمكن هذه خرجت منه وأقعد الرجل لأن النبي مجاب الدعوة، لكنها تكون رحمة له، لأن أي دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وليس فيه مانع ستكون له رحمة وأصيله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث رجل من الأنصار حتى سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، وفي بعض بناته أصيبت بإعاقة وكذا بسبب أنه غضب عليها ودعا ومباشرة وجبت، حتى واحدة وجدوها في بيته رضي الله عنه، ما كانت طويلة، دعا عليها ما عاد نمت. نعم. حديث رجل من الأنصار صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن شهر قال حدثني الأنصاري صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال رجعت، فقلت يا رسول الله ما تأمرني بما عتب منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم ضعها على صفحتها أو على جنبها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا صاحب البدن، رجعت يقول هنا كأنه قام من عنده ثم رجع له، فهو يقول رجعت يعني جيت مرة أخرى، ثم أخبر بالطريقة فيما عطب. البدن خرجت من ذمتك لله مثل الوقف، فإلا يعطب منها ما عاد يستطيع أن يصل إلى مكة، ماذا تفعل به؟ قال انحرها واصبغ النعل في دمها حتى يدرون الناس أن هذه هدي، ثم ضعها على صحفتها أو على جنبها، صفحتها أو جنبها، النعل المصبوغة بالدم هذه، ثم لا تأكل منها لا أنت ولا أحد من رفقتك. هذا سد ذريعة، لأنه لو كان مفتح لهم المجال يعني إلى يوم القيامة يمكن يتأولون، يمكنها تصل لكنهم اشتهوا اللحم ولا شيء. نعم. حديثة ابن أبي الحكم الغفاري رضي الله عنهما. حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمه ابنة أبي الحكم الغفاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. هذا الخوف، يدنو من الجنة بالعمل حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع، ثم يخرج من كلمة تبعد عن الجنة أبعد من الحجاز عن صنعاء. هذا الخوف، كلمة واحدة يمكن لا يلقي لها بال بعد، أو في اللفظ الآخر لا يرى بها بأس. نعم. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا روح قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. كان كراع شاة ومحرق، لا تحقر جارة لجارتها الهدية، هذا الهدية طيبة بين الجيران خاصة بين النساء، يعني فيها من الصلة بين الناس. سبحان الله، انظر كيف جهد الحديث في جمع الحديث، يسمعون هذه المرأة عندها حديث، وهذا العجوز عندها حديث، وهذا الرجل عنده حديث، يأتون يتتبعونهم في البيوت وفي القرى وفي المزارع يستخرجون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمنة منة أهل الحديث على هذه الأمة، منة عظيمة. أنت الآن شوف كيف، يعني من يوم بدأنا اليوم هو عن رجل وجدوه في تبوك مقعد، وذهبوا يبحثون عنه حتى أخذوا الحديث منه، وعن امرأة وعن عجوز وعن فلان عن جدته وفلان عن جده، كل هذا يعني جمع هائل حتى استوفوا السنة، وهذا من حفظ الله لها ومن بركة أهل الحديث على هذه الأمة. نعم. حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، ولم يرفعه ابن بكر، لكن ثبت عن ابن عباس وغيره، وهنا مختلف في رفعه أو رسالة عن طاووس. إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، وكلمة أقلوا دليل أنه ليس صلاة من كل وجه، لأن الصلاة قال فيها لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. شوف كيف العبارة مختلفة، هنا قال لا يصلح شيء من كلام الآدميين، هنا قال أقلوا الكلام، دل أن فيه نوع سعة، لكنه صلاة. ترى الآن يكلمون بالجوالات وأكثر الطواف يسولف، تراك في صلاة، سبحان الله العظيم. وهذا يدل أيضا على فضل الطواف، وأنه عظم الحج والعمرة الطواف. نعم. حديث رجل من بني يربوع رضي الله عنه. حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلب بن يربوع الذين أصابوا فلانا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تزني نفس على أخرى. نعم، كان هو يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع يقول: يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى، فامتنع من السؤال. ثم سمعه يقول: أمك وأباك، يعني إذا كان عندك عطاء أو خير ابدأ بأمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هذا الترتيب الشرعي اللي يحبه الله، تبدأ بالأقرب ثم اللي بعده. لما رأى رجل قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلان، مو هو القاتل، هذا من قبيلته، هذا على طريقة الجاهلية ما يقولون فلان قتل فلان، يقول قبيلة الفلانية قتلت فلان، معناها أن أي واحد منهم هدر دمه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجني نفس على أخرى، إنما يأخذ القاتل فقط، ما تأخذ القبيلة كلها. بنو يربوع من تميم. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فتكمل بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وهذا في فضل التطوع، أنه يجبر نقص الفرائض، فإذا أديت الزكاة أكثر من الصدقة ترى تجبر الزكاة، وإن زاد شيء فهو لك. كذلك الصلاة تجبرها الرواتب والتطوعات، ومن اللي صلاته تامة إلا ما ندر، فيتمها بالتطوع. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراهم الليلة إلا سيبيتونكم، فإن فعلوا فشعاركم حاميم لا ينصرون. هذا من أحاديث المهلب، المهلب من القواد من المشاهير، هو ثقة حتى بريء من البدع، بالعكس هو اللي أخمد الله به جمرة الخوارج، قتال المهلب لهم قتال عجيب، ثم ساد في قومه، ساد في العراق، يعني صار له الشهرة العظمى، المهالبة عموما هو أولاده، وأصله من أزد عمان، أبوه أتي به إلى أبي بكر من الذين ارتدوا في عمان في ردة العرب، ثم حسن إسلامه وقاتل في العراق، ثم أتى له المهلب، هو اللي رفع ذكر أزد عمان كلهم. وسيرة المهلب عجيبة، فمن ذلك أنه روى هذا الحديث لأنه صاحب قتال، قد مرة ذكره، من أحسن من ذكر قتاله وكذا الكامل في المبرد، للمبرد، مع أنه يعني كتاب لغة فيه تقريبا 200 صفحة في حروب المهلب الخوارج، عجيبة للغاية، حتى سياقته لها عجيبة والتفاصيل اللي فيها، وفيها دليل سيادة هذا الرجل أنه سيد فعلا، ما كان يأكل أموره لأحد أبد. فقال: ما أرى المشركين إلا سيبيتونكم، فإذا بيتوكم يكون الشفرة الشعار بين المسلمين حتى يعرفوا بعضهم بعضا، يعني في البيات يبدأ في قتل، عاد ما تدري من تقتل، حاميم لا ينصرون، إذا رفعت على رجل السيف قال حاميم لا ينصرون ترى معه الشفرة. هذه من أساليب الحرب. نعم. حديث رجل من قومه رضي الله عنه: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحكم بن فصيل عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل، ثم قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تسبن شيئا أو قال أحدا، شك الحكم. قال: فما سببت بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزهد في المعروف، ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. فيه طرق الدعوة للتوحيد، يعني هذا الرجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه، قال أدعو أن توحد الله بالعبادة، ثم قال من إذا كان بك ضر نسيت الأنداد كلهم، تعبد أنت الأنداد لكن إذا مسك الضر ما تذكر إلا واحد، ودعوته كشف عنك، وإذا أصابتك السنة فدعوت أنبت لك، وإذا ضيعت في أرض قفر ردك ورد عليك، ثم أوصى بهذا لا تسبن شيئا، لا تسب شيء، حتى إن رجل حتى البعير والشاة ما عاد يسب شيء، لا تسب السباب ما في خير، والسباب غير الوصف، إذا كان تصف تقول فيها العيب الفلاني سواء في بيع وغير هذا يختلف، لكن السباب أنك تسب وتشتم، ولا تزهد في المعروف ولو انبساط الوجه، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي واتزر إلى نصف الساق كأنك مسبل الرجل، فإن أبيت فإلى الكعبين. شوف هذه طريقة الوصايا، لو قالك رجل أوصني تصيب المهم وتصيب بالنقص اللي تجد فيه. نعم. حديث رجل لم يسمه رضي الله عنه. حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن مهاجر السائق عن رجل لم يسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال أما هذا فقد برئ من الشرك، وسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال أما هذا فقد غفر له. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال لا أدع في نفسي حرجا من سعد أو أسعد بن زرارة. الذبحة يقول شيء قرحة تكون في الفم في الحلق تنطق كهمزة وكعنبة، وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل وهو من الدم، وقيل قرحة تظهر في الحلق فينسد مع الحلق وينقطع النفس، ما أدري وش الآن اسمها، والحاصل أن داء يقتل ويزال بالكي فيقال له الذبحة لذلك، كأنها تذبح فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أسعد بن زرارة هو من أوائل المسلمين وأوائل المبايعين بيعة العقبة الأولى والثانية، أبو أمامة، وأول من جمع بالمدينة، أول من صلابهم الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، ولذلك كان كعب مالك كل ما ذهب إلى الجمعة إليه مات، يقول ابنه قائده كل ما ذهبت به الجمعة قال رحمة الله على أبي أمامة كل جمعة إليه مات، فقلت لما تترحم على أبي أمامة كل جمعة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، صلابهم الجمعة في منطقة اسمها نقيع الخضمات وكانوا 40، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو من المبادرين، وأيضا قال ميتته تكون فتنة اليهود، يقولون أفلا دفع عن صاحبه، هذا يعني هذا بادر الإسلام ما سوى له شيء، قال وما أملك له ولا لنفسي شيئا. وفيه إن بعض الأدوية قد تكون فات الشفاء منها، لكن كما قال يكون في نفسك حرج إذا أنت تركت التداوي هذا ومات الرجل، يمكن يحز في نفسك خاصة مثل والدك ولا أمك ولا قريبك ولا أحد تحبه، تقول لو أني استخدمت هذا الدواء يمكن كان نفع، فيقول لا أدع في نفسي حرج من أسعد بن زرارة أو من سعد بن زرارة. وفي أيضا أن الكي مباح، فيه إباحة لكنه ليس بالمحبوب. نعم. حديث رجال يتحدثون رضي الله عنهم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد خلاص ما في كفاءة، ما في كفاءة بين الزوجين الآن، الحرية والعبودية فيها فرق، فهي بالخيار كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ما لم تمكنه من نفسه، فإذا مكنت زوجها وهو عبد وهي حرة من نفسها ووطئها فلا خيار له، لأن هذا دليل على الرضا. والكفاءة إنما هي حق للزوجين ليست حق لله، يعني قد يكون فيهم غضاضة، فإذا مكنته دليل على الرضا. ومنه الرجعة، الرجعة تكون أيضا بالوطئ. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه. حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد يعني ابن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه، فقلنا يا نبي الله إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه، فقال وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري أي رب، قال ذلك مرتين أو ثلاثة، قال فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قال قلت في الكفارات، قال وما الكفارات، قلت المشي على الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المسجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء في المكاره، قال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إن أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة من في الناس فتوفني غير مفتون. الله المستعان. الله المستعان. حديث عظيم هذا، حديث هذا يرد على ابن خزيمة في إنكاره للصورة، ولذلك هنا قال ابن خزيمة يعني حاول تضعيف هذا الخبر وهو صحيح. الله عز وجل يكون في الصورة التي يريد، وكون يرى في المنام هذا ما في شيء يمنع، لأنه يرى، لأن في المنام تستطيع رؤيته في المنام، أما في الطبيعة ما تستطيع إلا في الآخرة، وهو يكون في الصورة التي يريد سبحانه وتعالى. فقال يا محمد، ثم ذكر الحديث هذا وفي إثبات اليد أو اليدين، وضع كفيه بين كتفي حتى وجد بردها بين ثديه وتجلى له ما في السماوات وما في الأرض، وتلا هذه الآية كذلك نري إبراهيم ملكوت. يقولون بعض العلماء في فرق بين الملك والملكوت، الملك هو الشيء الظاهر المحسوس، والملكوت يعني ما وراء الظاهر المعاني، أن تعرف يتجلى لك حقائق ما في السماوات والأرض، الحقائق هذا مع الملكوت. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى في أي شيء، في الكفارات وفي الدرجات. ما هي الكفارات؟ نقل الأقدام إلى الجماعات أو الجمعات، هذا تكفر عنك، والجلوس في المسجد بعد الصلوات، إذا انفض الناس تمكث في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإبلاغ الوضوء على المكاره، هذا رباط، وهذا هو الكفارات. من فعل ذلك واستمر عليه ورابط عليه يرجع من خطيئته كيوم ولدته أمه، لأن هذه كفارات مستمرة. والدرجات هذه تكفر وهذه ترفع، طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم علم الدعاء هذا، اللهم إني أسألك الطيبات، وفي لفظ فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأن تتوب علي. نعم. حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن عامر قال حدثني من سمع قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآمر برجم رجل بين مكة والمدينة، فلما وجد مس الحجارة خرج فهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا تركتموه؟ نعم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. نعم. حديث شيخ من بني صليت رضي الله عنه: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك قال حدثنا الحسن أن شيخا من بني صليت أخبره قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية، فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به، وهو يحدث القوم عليه إزار قطر له غليظ، فأول شيء سمعته يقول وهو يشير بإصبعه المسلم ويشير بإصبعه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا يقول، أي في القلب. عندنا التقوى ها هنا. أي نعم صحيح. انتين. أحسن عليك. التقوى ها هنا يقول، أي في القلب. في القلب وتظهر على العمل. إن كان في القلب شيء ظهر في العمل. نعم. حديث عربي رضي الله عنه: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال حدثني سعد بن طارق عن بلال بن يحيى عن عمران بن حسين قال: أخبرني عربي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على قريش إلا أنفسها. قلت: وما لهم؟ قال: أشحة بجرة، وإن طال بك عمر لتنظرن إليهم يفتنون الناس حتى ترى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين، إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. يتقاتلون على الملك، والناس يكونون بينهم كالغنم بين الحوضين، مع هذا ومع هذا. يعني ما أخاف على أمتي أو على قريش إلا أنفسها. أشحة يعني في الملك وفي الدنيا يطلبونه، والبجرة يقول هنا العظيم البطن، ثم يفتنون الناس في الدنيا. وحصل هذا مباشرة في بني أمية وبني العباس، حصل شيء عظيم. نعم. حديث زوج بنت أبي لهب رضي الله عنهما: حدثنا الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن معبد بن قيس عن عبد الله بن عمير أو عميرة قال: حدثني زوج ابنتي أبي لهب قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال: هل من له؟ له المباح عند العرس للنساء خاصة. نعم. حديث حية التميمي رضي الله عنه: حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين، لا شيء في الهام والعين حق، وأصدق الطير الفأل. أما بالنسبة للهامة اللي كانت تعتقدها الجاهلية، هذه لا شيء، يعتقدون أن الهامة أن روح الميت تكون عليه على شكل بومة حتى يأخذ بثاره وأنه تصيح، من اعتقادات، هذا خرافة. أما العين لا، العين حق، وأصدق الطير الفأل، يعني أصدق الفأل الحسن. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ ثم سكت. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزارة. ذكر هنا تخريجه. ثم قال: وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام، وروي موقوفا على ابن مسعود، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وفيه النهي عن الإسبال. ومعنى لا يقبل يعني لا يثيب، وإن كانت الصلاة نفسها تجزي لكن لا يثيب، لكن فيه والله تشديد الإسبال. وفيه المنع من إمامة المسبل، وهذه والله أنا مشكلة، إذا كان لا تقبل صلاته يعني ناقصة، الأولى لا يتقدم. والآن تتورط أحيانا خاصة المشالح ذي البشوت وحتى الثياب، تجد الإمام مسبل، إن وجدت غيره أحسن، وإن كان اضطررت صل، لا تقبل صلاته هو صلاة من خلفه مقبولة إن شاء الله. إذا تعدى الكعبين، أي شيء تعدى الكعبين، سواء كان مشلح ولا ثوب ولا بنطلون ولا شيء، كل شيء يتعدى الكعبين إسبال، أشوف هنا يأثر في الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.